الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا Thank you. فَذَهَبَ الْمَوْعِدُ إِلَى مَنْ نعم أداي مزيك لا ولا أعصى النعيم

Thank you. Yeah. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْمُسْتَقِيمُ